macbuudka aad leedihiin waa allah keliya, macbuud labaad ma jiro. maa lakum idinma sugnaanin min ilaahin macbuud oo gayruhu gayrullaahi, huwa ilaahay anshaakum isagaa idin abuuray min alard, macbuud kale inaydaan lahayn waxaad ku garanaysaan ilaahay oo keliya idin abuuray oo ardada idinka abuuray. asalkii nii hore oo aadam oo aabbihiin ahaa ilaahay turaabkaasuu ka abuuray oo bilaa waasida. intiina kale ee ka dambaysa lafteeda turaabku alla idinka abuuraayo biwaasidati dacaam, waxaa laga abuuraa manidii aabbihii iyo hooyadii. maniduna waxay ka soo shiidantay cuntadii ay cuneen, dhiiggay ka timaadaayo dhiigguna wuxuu ka yimi cuntadii dadku ay cuneen ay ku nafaqayseen. cuntaduna waa nabaadka dhulka ka baxa, waa raashinkii dhulka ka baxay iyo midhihii dhulka ka baxay, ama waa cadka iyo caanaha mawaashiga, mawaashiduna dhulkay ka qaadataa iyagu. marka waa biwaasidati, marka macbuud kale ma lihi, macbuud kale ma lihi. maa lakum min ilaahin gayru, huwa ilaahay anshaakum khalaqakum isagaa idin abuuray min alard, bikhalqi abiikum aadam buu min alardi ka abuuray, wastacmarakum fiihaa, ardidii buu alla idin camirsiiyey oo intuu ardadii idin dejiyey, yaa inaad camirtaan ood beerataan ood qodataan ood dhisataan yuu ilaahay idin makamiyey. fastakfiruu, allaha dembi dhaaf ka codsan oo u toobad keena. fastakfiruu, ilaahay dembi dhaaf ka codsada oo dembi dhaafka waxaa ehel u ah ruuxii mu'mina oo muwaxid oo ilaahay waxiday. marka sababtaad maqfirad ku helayadeen sameeya oo muwaxidiin noqda, uma tuubuu ilayhi, ilaahay u noqdo oo macsiyadii iyo gaalnimadii iyo dembigii ka noqda. ina rabbii, aniga rabbigay, qariibun, waa kii dhow, qariib kii dhow wey, liman dacaahu, ninkii magaraysa barya ilaahay kama foga, waa u dhow yahay, mujiibun, kii aqbalay ajiiba wey. sidaas wey, sidana ugu jawaabeen oo qaaluu waxay yidhaheen, yaa saalixu saalixu, qad kunta waxaad ahayd, fiinaa dhexdanada, marjuwan, kii la rajeeyo inuu madax noqdo oo dadka iyo dalka uu wax taro, kii laga rajaynayay baad ahay, qabla haadaa, arrinkan intaadan odhanin, ilaahay keliya ha la caabuda intaadan odhanin, nin la rajaynayo inuu meel ka soo baxo oo dalka iyo dadka wax u qabto laga rajaynayay baad ahay. qabla haada, waa tawxiidkan iyo dacwadan intaadan la iman, ee atanhaana ha lagu maqlay, ee ma naga nahiyinaysa, an nacbuda, inaan caabudno, maa sanamyadii yacbudu ay caabudi jireen aabaa'una, aabbayowganno, kuway aabbayowganna caabudi jireen inaan caabudno ma naga nahiyinaysa. wa inanaa, annagu, lafii shakin, shaki baanu kaga sugannahay oo shaki baan ka qabnaa, mimaa shaygii, tadcuuna, aada noogu yeedhi ilaahi xaggiisa, shakigaasoo muriibin, xoog badan oo shaki kala gaadhsiiya, muuqicin fii raybin aakhara, waxaadna ugu yeedhiye tawxiidka oo leedahay ilaah keliya caabuda, shaki weyn baanu ka qabnaa oo shaki kala keenaya. horta nin fiican inuu ahaa iyagaa u qiray, markay yidhaheen yaa saalixu qad kunta fiinaa marjuwa, inuu nin dadnimo fiican oo akhlaaq fiican ahaa bay u qireen. warkan intaadan bilaabin, nin la rajaynayay baad ahay. qaaluu yaa saalixu saalixu, qad kunta waxaad ahayd, fiinaa dhexdanada, marjuwa, nin la rajaynayo oo waxtar iyo waxqabad laga rajaynayo, qabla haadaa, arrinkan tawxiidka intaadan la imanin, ee atanhaana, ma naga nahiyinaysa, an nacbuda, inaan caabudno, maa sanamyadii yacbudu ay caabudi jireen aabaa'una, aabbayowganno, wa inanaa, annagu, lafii shakin, shaki baanu ka qabnaa, mimaa tawxiidkii, tadcuuna, aada noogu yeedhayso ilayhi, tawxiidka xaggiisa, shakigaasoo muriibin, shaki kale ku dhex rido oo shaki xoog badan ah. sidaasay yidhi reer Samuud. walaqad arsalnaa ilaa qawmi Samuud nabiyan minhum wahuwa saalix calayhi salaam qaala yaa qawmi icbudu llaha maa lakum min ilaahin gayru, icbudu llaha waxda, war keligii caabuda, laysa lakum rabbun, macbuud siwaa, war rabbi kale ma lihidin oo cibaado leh, huwa anshaakum min alardi, ibtadaa khalqakum min alardi fakhalaqa aadam min turaab, uma duriyatuna min nudfati, meniduna waxay ka timid asalkeedu turaab, واستعمركم الله إذن عمرسيه فيها أرضي جعلكم عمارها وسكانها تسكنون بها فاستغفروه دمدا في إلهي كوتصدوا ثم توبوا إليه إلهي وتوبتكنا استغفروه من الشرك ثم ارجعوا إليه بالطاعة إن ربي قريب مجيب إنه سبحانه قريب الرحمة الرحمة دي سأله مجيب الدعاء قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا كنا نرجو أن تكون فينا سيدا للمضحين أن نقص وذلك وحقبت ونكار جيني إن قبل تلك المقالة هذا الكن انت أذن أراني فلما قلتها هذا الكن مركاتلي إن قد أرجاونا فيك رجانا يوقعي مردات هذا الكاتل أتنهانا من نقلنا هين إيسا أن نعبد إينا نعابدنا ما صنم يدي يعبد آباؤنا أي عابد جري أتنهانا يا صالح عن عبادة الأوثان التي عبدها آباؤنا وإننا الله في شك شك بأنه كقبنا مما توحيد تدعونا إليه أدنو يري شك قاسو مريب الموقع شك كالكوه وإننا الله شاكون في دعواك وأمرك مريب يوجب تهمته ولكن النبي يجيب أدب هذا الكهاد أنا أقرب صغير قال النبي صالح الحوي يا قوم قوم كيو أرأيتم إيه وخرا إن كنت هضان هاي على بينة الحجة إيه دليل على هدان كنت أجنى ومن ربي حق ربي جاي إيقتم هو آتاني ربي جاي وإسي منه حق إيسا رحمة رحمة نبي النماء وقال لا إسي فمن ينصرني يا إيه قرقار أيو إيقه إلنا يا من الله من عذاب الله إن عسيته الله هضان عاصيه ونسدينا شرك سمائيه الله عذاب كيسا يا إيقا قرقار عدنا وي فما تزيدونني إيزي يادين ميسان غير تخصيري وحن خساراه يكور الميسان ما بيجيب الشرك وي على المكتب مركزوا ليه فمن ينصرني من الله من عذاب الله والعذاب كإله يا إيقا قرقار إن عسيت هدان عابد عاصيه ونسدينا غير الله عابدون شرك القلب إيقاتها فما تزيدونني إيزي يادين ميسان غير تخصيري خسارة ما يوحق لي يكرر الميسان عقبتك عبد ما هي غير الله قال يا قومي أرأيتم إي وهما إن كنت هضان أهي على بينة حجة إسكعب ومن ربي كتب أخبروني إن كنت على برهان وحجة واضحة وآتاني منه الرحمة ربي جاي حقيسة الرحمة بنماء جسي أعداني النبوة والرسالة فمن ينصرني يا إيه إنه إيجر جاري من الله من عذاب الله إن عصيت الله دان عاصيه فمن يمنعني يا إيجا منعني من عذاب الله إن عصيت أمره فما تزيدونني إذ يا ميسان غير تقصير فما تزيدونني بموافقتكم داني لك إذ وافقوا إيا وعصيان أمر الله أمرك إلهي دان عاصيه غير تضليل وإرعاد عن الخير غير تقصير تخسرون أعمالي ويا قومي ويقوم كذو والنبي صالحا هذه تني ناقة الله وهش إلهي لكم حالي إذن كإذن أهات آية على مد معجزة والنبي نماذا إلا مجرى آية بؤة وإلهي واحد نماذي سآية بؤة فذروها هشاكتها أفرها كغاد تأكل حالي عنيس في أرض الله مصارف يبيل إذن كإذن كمن ربطه قلك إلهي عنيس وإنباتك كقرن إذا بيهن كعب إيسا ولا تمسوها تابنين هشا بسوء إلي بذبح يورع يحمان كتابنين حداد كتابتان فيأخذكم وحائد قبانا يا ملكا سيدك دك عذاب بائد قبانا يا عذاب قريب إما تجيس بدوية وحي لقوم كيو تني وهشي إلهي تني ناقة الله وي هذه ناقة الله وحول بإلهي باله إلا فضوا ولو شرف يا هش لكم حالا إذن كإذن هات آية علامة على صدقي والنبوة وعلى توحيد الله إلهي إنه واحد يا إنا أنو النبي أهب آية علامة أوطى إلهي بعيب حجي ومعجزه فبروها كتب فرها كقاض تأكل حالا عنيس في أرض الله أرض إلهي النبات في جدا كم قربيها نكعب إذن كبين إذن كمرب ولا تمسوها هتابنين هشا بسوء بذبح ورشا قولع يحمانا كتابنين حداد كتابتان فيأخذكم محايد قبانا يا عذاب عذاب عذابك أو قريب أي قريب الحصول حسن تنكيس ونوية ونذكرها هذا ما مطر أهلا نلو مشي ساسو وعدي وغشي هشا مرقوني كما ما أجيني إياقام وصلي مركي ورو إلى هذا مر إلهي تاهي مجحن هاليها كسو بحض انت مجح إشارة هل حجي أهيدو يوز كل حجيه ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية إضافة الناقة إلى الله تشريفا لها لأنها خرجت من صخرة سماء مجح سبسبة وحتى مجل دلولو ودلد الله عسنان هاي كاسا كسو نحبحدي بقدرة الله إلهي أوديسك كسو بحدي حسب طلبهم يقانا طلبي ويجب أجحنا لها كسو بحدي إلهي بانا كسو صار هذه الناقة معجزتي معجزتي أنا إيتها لكم إذن كان علامة تنبا إذن تا على صدق هنين أن شيء فذروها كتغ تأكل في أرض الله دعوها تأكل وتشرب في أرض الله فليس عليكم رزقها إذن كرزقية إذن مصر ولا تمصوها كتابنين بسوء بذبح فيأخذكم محايد تابا عذاب قريب قريب الحصول لا تناولوها بشيء من السوء فيصيبكم إذا نصيب عذاب عاجل لا يتأخر عنكم عذاب كازي مد بلا عيو مرابي تردارا كازو كبحي فعقروها ويقور عين هش عقري هو بغنا قوية انت مركا ورب بغنا قوية يا مركا دولك ودع بينا اي قورع وقطري فقال النبي صالح وحي لمركو وقالي هشي إلا الدين تمتعوا راحيستا ونورادا في دياركم دارهين يدقان كينا كلح راحيستا وكلح نورادا ثلاثة أيام صدح مع الموت كنا ولادة وكنا حيصة ما لنت أفرادنا وعذابك وهلاك عذاب الدنيا لذي كنا فنوات بابايسة ذلك عذاب كاسي يبلنقات كاسي وعد ويبوه يبلنقات غير مكذوب من لبينين أيوه مكذوب أنا هين ومدهم مكذوب لبينين أي أنا هين فعقروها ويقورعين هرتهاش انت بقنا قويين بقورعنا اقضري فقال النبي صالح نوثو يلي تمتعوا راحيستا في داركم دقانكين يداريهين يقريهين يكون راحيستا ثلاثة ايام صدح مال موضعو كريا صبح ذا افرادنا وهلاقيني ذلك ارنكاسي وعد ويبوهي بلنقاط غير مكذوب ان لبينيني وايه سلاب يلي سلاب بين أولاد هش مال الأربعاء اللي جوري عي أول الدين خميس يو جمعي أو سبت صدح رابع السنين وراي صباح لي أحد أنا علام كي بكون صباحي كون صباح صبي ولي بنبي وقول داري صدح رابع الموت بدنا ولا أنا يسأل صدح لما الموت كذب نين لين هلاك يا علامة وحاوة صبح والبوجيجين نمد بقارو يالنا يا عقادة خميس دي بصوت وصين ساوجيجوا وده هروت كل يقول جمعة دي بصوت وصين ساوجيجوا وده قريد سبت دي بصوت وصين ساوجيجوا وده مدو صبح دي أحد أنا عذاب كي أكون صباح فعقروها هشي قورعين فقال النبي نوحي لتمتعوا راحيث في داركم دقان كين يدارهين ثلاثة أيام ذبحوا ناقة هاشيبي قورعين فقال اللهم صالح باوي استمتعوا بالعيش نلشي نكون راحيث في بلدكم ثلاثة أيام ثم تهلكون والذين هلاقي صباح ذا أفراد قردوا بايره إنما عقرها بعضهم هتهاشمين وذي قورعين بركوت با قورعي وأضيف إلى الكل با لوتيري فعقروها با ليري لأنه كان برهلال الباقين كوا كان الرالي بكاهاين وطلع لقو قول عي قدار بن السالفين اللي علن جريبها قول عي ولا ليها فرق بوها ولا دزين فعقرت فعقل الهشوال لقول عي يوم الأربعاء فأقاموا يوم الخميس والجمعة والسبت صدح ذا وين قادي وأتاهم العذاب يوم الأحد ما ننتي أحد يؤلوا رياضه العذاب كويم ذلك عذاب كاسي وعد ويبوه يبلنقاط غير مكذوب أن لبينين قصد حال halkaasay ku baabeen. falama waqtigii jaa'a uu u yimid amrunaa amarkanagi, waa amarkii amru halaagga ahaa, najaynaa waxaan nabadgelinay saalixan, nabigii baa nabadgelinay saalixaha, waladiina duulkiina waa nabadgelinay, aamanuu rumeeyey macahu nabiga ama ciise, ilaahay rumeeyey oo diinta qaato, afar kun oo ruux baa isagana rumaysay baa lii, sidii nebi huwid oo kale. biraxmatin baan ku nabadgelinay oo minaa xagga naga ka ahaa, wa min khizyi yowmiidin, maalinta cadaabkeediiyo dulligeediiyo fadeexadeediina waan ka nabadgelinay. ina rabbaka rabbigaa nabi muxamedo huwa rabbigaa alqawiyu, waa qawigii awood badan, alcasiizu waa casiiskii qaalib ah, casiiskii qaaliba weeye, cid walba isagu ka qaalib noqdeen, cidi ka qaalib noqonin isaga. alqawiyu waa kii quwad badan, alcasiizu waa kii qaalib ah, cid walba ka adka. wa akhada waxaa qabtay mar haddii nabigii iyo muminiintii la nabadgeliyey, wa akhada aladiina duulkii waxaa qabtay, dalamuu gaalnimada sameeyey, asayxatu qayla unbaa qabatay, subaxdii axaddun baa lagu qeybay. fa asbaxuu waxay ahaadeen fii diyaarihim, daarahooda dhexdoodii bay jaar sameynaya, kuwa rugagga u dhacay noqday, rugagga unbay naftu kaga wada dhamaatay, kii fadhiyey ama jiifay markuu ka casiyuhu saa usii ka cis leeyahay bay naftu ka dhamaatay, kii taagnaadaana markuu qaaqdii maqlay buu rugagga dhulka ku dhuftay, intuunan weli ma garanaysa unan dhulkii gaadhiyay ka dhamaatay. falama jaa'a markuu yimid amrunaa amarkanagii amru halaagga ah, najaynaa waxaan nabadgelinay saalixan iyo waladiina duulkii aamanuu rumeeyey macahu maciisa, biraxmatin baan ku nabadgelinay oo minaa xagga naga ka ahaa, wa min khizyi yowmiidin, maalinta cadaabkeediiyo dulligeediiyo fadeexadeediina waan ka nabadgelinay. ina rabbaka rabbigaa nabi muxamedo huwa isagu alqawiyu, waa awood badane, alcasiizu waa qaalib, wa akhada waxaa qabtay, alladiina dalamuu kuwii gaalnimada sameeyey waxaa qabtay, asayxatu qaylaa qabatay, fa asbaxuu waxay ahaadeen fii diyaarihim, daarahoodii iyo dagaankooda dhexdiisii, jaasimiina kuwa rugagga u dhacay, kaan lam yaqnow, inaynan nagaanin baad moodaa fiihaa ardada, ardadan weligoodba inayna degi jirin oo dad uuna waanaba joogi jirin baad moodaa sida looga dhameeyey. alaa hooya, ina samuuda qabiiladii reer samuud la odhan jiray, kafaruu rabbahum, rabbigood bay ka kufriyeen, alaa hooyaay, bucdan halaag iyo naxariis ka fogeyn yaa lisamuuda reer samuud u sugnaa. wa akhada aladiina duulkii waxaa qabtay, dalamuu gaalnimada sameeyey, asayxa, dhuljariir iyo qaylaa laysugu daray, meel kujibriil baa ku qayliyey, hoon yacni tan badan oo maskaxda bani aadamka ka tan badan buu ku furay, waa saabeerkii maskaxdaa wada dilaacay. wa akhada aladiina duulkii waxaa qabtay, dalamuu gaalnimada sameeyey, asayxa qaylo, fa akhadathum rajfana, waa aayad kale mogta, rajfadu waa dhuljariir, waa laysugu daray labadaba, sidiidii maayaan. akhada aladiina dalamuu sayxa qaylaa qabatay, saaxa bihaa jibriil, fa asbaxuu waxay ahaadeen fii diyaarihim, degaankii ay degi jireen, jaasimiina kuwa rugagga u dhacay iyagoo wada mey, qariibnimi iyo safar iyo lagama helin, waa degaankooda dhexdiisa, kaan lam yaqnow, inayna nagaanin baad moodaa fiihaa ardada, waanaba ardada inayna degi jirin oo ina ku nagaanin baad moodaa. ala hooyaay, ina samuuda qabiilada reer samuuda odhan jiray, kafaruu rabbahum, rabbigood bay ka kufriyeen oo shirki iyo balay bilaabeen, alaa hooyaay, bucdan halaag iyo naxariis ka fogeyn wada jira yaa lisamuuda u sugnaa, bucdi baa u sugnaa. waa sidaa xaalku marka. dalika wacdun gayru makduub, falamaa jaa amruna najaynaa saalixan waladiina aamanuu maca, falamaa jaa amruna biihlaakihim najaynaa saalixan waman aamana bih biraxmatin minaa binicmatin wa fadlin cadiimin min allah wa min khizyi yowmiidinna waan ka nabadgelinay wa najaynaahum min hawaani dalika alyowmi wa dulli ina rabbaka huwa alqawiyu alcasiiz, isagaa qawi ahoo awood badan rabbigaa, isagaa casiiz ahoo cid walba ka adag oo qaaliba, alqawiyu fii batshihi, siduu wuxuu qabto cidi uma qaban karto, alcasiizu fii mulkihi, mulkigiisa wuu maamulaa siduu doonu u maamula, laa yaqribuhu qaalibun walaa yaqhiruhu qaahirun, waakhada aladiina dalamuu sayaxatun fa asbaxuu fii diyaarihim jaasimiin, akhadathum sayaxatun min assamaa, samadaa lagaga qaydiyey, sayxada oo taqadacad biha quluubum qalbigu u googo'ay u dilaacay fa asbaxuu haamidiina kuwa mayd abay noqdeen mowtaa laa xiraaka bihim aan dhaqaaq aan lahayn ka dayri idaa jasana kalam yaqnaw fiiha arnada inayna ku nagaanin baad mooda kalam yuqiimuu fii diyaarihim walam yacmuruuha alaa hooyaa ina samuuda kafaruu rabbahum bay ka kufriyeen alaa bucdan halaag iyo naxariis laga fogeeyaa lisamuuda alaa fantabihuu ayuha alqowm ina samuuda kafaruu biaayaati rabbihim fasuxqan halaag baallahum iyaga u sugnaaday wa bucdan iyo wa halaag iyo walacnata oo sidaa xaalku marka qisadii reer damuudna halkaasay ku dhammaatay. Nabiyullaahi saalix weeyo waa caadi thaani, laba caad baa jirayo, caadiluuluhuna kuwii nebi hud loo diray bay ahay, caadi thaaniguna waa kuwano waa kuwa nabi saalix loo diray. Nebi hud iyo nabi saalix way isku dhawaayeen, boqol sano keliya u dhexaysay. Nabi saalixna 200 ilaa 800 buu cimrigiisu gaadhay baa. Way saasay xaalku ah. Walaqad jaa'at rusulunaa ibraahima bilbusraa, nabiyullaahi ibraahim xaaladiisii baan soo gaaray. Wa arsalnaa reer hebel baan ibraahim u dirnay lama odhanay. Qisadani waxay tawdiya u tahay baa leh qisada nabi luud ee soo socota ee sida qoom luud loo halaagay. ولقد حقيقة جاءت مركب ونبي أفراد ولقد حقيقة جاءت وحاتمت رسولنا باتمت خصوصا النبي أندرنا باتمت إبراهيم بأوتم بل بسرى بشاروين بأوليم قالوا وحي له الرسول شيئا ندرنا مركب إبراهيم ويهيم دين سلاما نسلمك سلاما وانك سلاما النبي قال إبراهيم نوحي سلام عليكم أنا سلامت واندك قاضي فما لبث كمن نجانين إبراهيم أن جاء إن الله إيمانا يكمن نجانين بعجل باللحم عجل ذبه البه إن الله إيمانا يكمن نجانين حنيد لما وفي أما الله شيلي نبي الله إبراهيم كلمة إبراهيم هو بمعنى أب رحيم أبي نحريص بالنائر هو وكسره بأولياء الله ديق ديق بكسره بنبي الله إبراهيم inuu marti helo mooye waxma cuni jirin baa inuu marti wax la cuno mooye markuu marti waayo waa qadiji. Marka nabiyullaahi ibraahim iyo nabiyullaahi luud baa isku waqti ahaa, horta isu adeerna way ahaayeen oo ibraahim walaalkii baa luud dhalay. Nabinimadu ibraahim bay ku horreysay. Ciraaq baa laga diray nabiyullaahi ibraahim. Nimruud nin la odhan jiray oo isna rabbinimo sheegtay baa waagaa joogay oo mujrim ahaa oo ciraaq iyo dalkaa xukumi jiray. Nabiyullaahi ibraahim waa la rumeyn waaye, laba ruux baa rumaysay, xaaskiisii saara iyo wiilka adeerka u ahaayee luud baa rumay. Markaasuu labadaasuu kala hijrooday ciraaq xaggaa iyo shaam buu isaga kaa. Fa amana lahu luudun wa qaala innii muhaajirun ilaa rabbi, xaggaasuu isaga hijrooday. Markaasaa luudkiiba ilaahay nabi ka dhigay oo la yidhi adna halkaa dacwada ka war, hadnaan halka ka war. Nabi luud kuwii haddaba loo diray oo saduum iyo magaalooyin shaamtaa ku yaala ahaa yaa dad xun noqday. Nabigii way beeniyeen oo ma ayna rumaynin. Martiyaha nabiga u yimaadana dabaday ka liwaadi jiray. Markaasaa lasoo diray malaa'ig, khusuusan la sheegayaa waa malaa'ig. Malaa'igtii baa la yidhi Ibraahim sii mara oo u bishaareeyo oo inuu wiilu dhalanayaan ugu bishaareeyo oo kadibna dhaafa oo kufaarta qoomuluud halaaga baa. Malaa'igti oo noocaasoo la leeyahay 12 bay ahay oo 12 inoo dhalinyaro ah suuradood kusoo tashakulay yaa nabiyullaahi Ibraahim u yimi. Rag bani aadam oo dhalinyaro ah suuradii bay leeyihiin. Markaasay yidhiheen salaam, salaamtii buu ka qaaday. Dad bani aadam u moodaya wuu dhaqaaqay oo dibi buu usoo qalay markiiba. Hilbihii oo bisil oo xaniid aho lasoo mafeeyey buu markiiba si degdega ugu keenay. Malaa'ig baa hilba u cuni maayaan. Walaqad xaqiiqa ijaa'ad waxaa timid rusulunaa, rusushannadii malaa'igta aydeen dirnay ee kufaaru qowmulood inay halaagaan oo ay baabi'iyaan aanu u dirnay, yaa waxay u timid Ibraahima? Oo maxay ula yimideen Ibraahim bilbusraa bishaarooyin? Bishaarada waxaa ka mid a inuu wiil u dhalanayo, oo wiilkaasina wiil kale u dhali doono intaa noolaan doono. Kufaartan qowmulood in la halaagayaa bishaarada ka mid a, bilbishraa bay ula yimideen. Qaaluu rusushii waxay yihiin salaaman, way salaameen weeye nabi Ibraahim. Qaala salaamun buu isna yidhi salaamtii uu ka qaaday. Famaa labita, kama nagaanin nebi Ibraahim an jaaa inuu la imanaayo oo rusushii uu keenayo, bicijlin, bilaxmi cijlin, waa u qalay. Xoogaa bariiski iyo qamandi iyo kuma warwareeyina, waa u qalay. Loobuu dhaqan jiray baa lahi nabigu, dibi buu u qalay. Saa dibigaasi bicijlin samiinin bay aayad kala tiri, mid naxsan buu ahaa oo shilis. Aayaddana xaniidin, xaniidku waxa weeye qaab hilbaha loo bisleeyo oo hilibku macaanaado. Waa hilibka oo dhagax kulul lagu bisleeyo, dhagaxyo inta dab lagu kululeeyo, yaa dhagaxyadii la saaraya, wasaa dushana laga daboolaya. Markaasaa baruurtii ka shiilmi lahayd iyo maraqii iyo dheecaankii ka baxay lahaa dhexdiisa unbuu ku shiilmaya. Xaniidkeennan ma aha, xaniid xeeleedkeennan ma aha, waa mid heer saraawey. Si deg deg uu ula yimi, ma soo karinine wuu soo shiileeyey. Shil baa le dhagax kulul baa lagu bislaya. Famaa labita, kama nagaanin Ibraahim, mar sida waxa lagalama raaga baa lihi. Ibraahim baa yiqiinay maamulkeeda, waana loo qalaa baa lihi. Famaa labita, kama nagaanin Ibraahim an jaaa inuu la imanayo rusushii ula imanayo, bicijlin, bilaxmi cijlin, xaniidinoo la shiileeyey. Saa cunima maayaan qoladii, isna wuxuu jeclaystaa inay cunaan. falamaa ra'aa, markuu Ibraahim arkay, aydiyahum, rususha gacmahoodii markuu arkay, laa tasilu, inayna gaadhaynin ilayhi laxmigan, hilbahan inayna gacantooduba gaadhaynin markuu arkay, buu nakirahum inkiray, waa inkiray. War maxay ahaayeen kuwan? Wa awjasa, wuxuu qarsaday, minhum, rususha wuxuu ka qarsaday, khiifatan, baqdin, wuuba ka baqay baa nabiga. Waxaa la yidhi waagaa waxaa caado ahay, ninku hadduu ku soo marsiyo oo cuntadaada uu cuno, wax shara kuulama socdo. Hadduu cuntadaada cuni waayena, shar baabu kuula socdaa. Saasaa waqtigaa dhaqanku ahaa. Marka dee hilbihii uusoo qalay ee uusoo bisleeyey, uusoo khidmeeyey, maba taabanayaanba, gacantooduba ma gaadhayso. Waxaa la yidhi bani aadamku dee waa wax cunto lagu dabeeceeyey oo hadduuna cunin kolata u yar eegaayo, allah war haddii aana soomanayn iyo waan cuni lahaa alaabtan iyo niyada iska yidhaahdaa u yar eega, iyagu waaba malaa'igba qoorkana ka eegi maayaan. Markaasuu nabigii baqay, yuhi war waabu col mindhaa nimankani, niman caadiyaba maaha. Haddana wax ishood badan buu ahaayo baqdintiibuu ka qarsadayo, martidaada haddaad baqdin u muujisid oo inay col iyo cadow kugu yihiin aad u muujisid, dee waa waxoogaa ixtiraam la'aana oo martidii aadan ixtiraamin, wuuna ka baqay baqdintiina uu ka qarsaday. Baqdintii bay dareemeen iyaga laftood waaya. falamaa ra'aa Ibraahim, markuu arkay, aydiyahum, gacmahoodii, laa tasilu, inayna gaadhayn ilayhi laxmigan, nakirahum, wuu inkiray. wa awjasa, wuxuu qarsaday, minhum, xaggooda, khiifatan, baqdin, uu ka baqaaya buu qarsaday. qaaluu, waxay yidhiheen qoladii malaa'igta ahay, laa takhaf, ha baqin Ibraahim. warbixin bay u dhiibeen markaa, innaa annaga ursilnaa, waa nala soo diray, ilaa qawmi luudin, ilaa halaaki qawmi luudin, qoladaa baanu nahay reer malaa'igeeda, bani aadam ma nihin, hilbahanaanu cuni weynaha ka xumaanin wax ma cunne eh, waxaana nalagu soo diray kufaartaa qowmulood halaagoodii baanu sidnaa oo inaan kuwaa baabbaynaa nalagu soo diray. warbixintaasay u dhiibi. qaaluu laa takhafa baqin, oo annaga hanaga baqin, innaa annaga ursilnaa, waa nala soo diray, xagga ilaah baa nalaga soo diray, ilaa qawmin, ilaa halaaki qawmi luud, qowmulood halaagooda nalagu soo diray. marka uu nebi Ibraahim sidaa loogu waramayo, wamra'atu, xaaskiisii, nebi Ibraahim xaaskiisii waa saare eh, qaa'imatun, way taagan tahay oo khidmay u taagan tahay, iyaduna ay martida u khidmaynayso, min waraa'i sataarin, sataara dabadeed bayna taagan tahay. fadaxikat, markaasay way qososhay, oo kufaartii qowmulood baa la halaagayaa oo la baabi'inayaase ku farxday oo ku qososhay. nabigii bay dhibeen, gaala inay ahaayeen bay og yihiin. fadaxikad, way qososhay. ilaahay wuxuu yidhi fabasharnaaha, waxaan ugu bishaaraynay iyadana oo rususha carabkeedii loogu bishaareeyey biisxaaqa, wiil isxaaq la yidhaha inay dhali doonto. ومن ورائي إسحاق إسحاق قداشي سنة يعقوب بل لوغ بشاري وإسحاق سنة متكلوا يعقوب ليلة مرنا للدوناوي ولد كاقة ولد كيس واسلا ولد كاقة موت أدوك وحضر الدونتا إسحاق هرت إسحاق سنة يعقوب مرنا للدونا ويعقوب وذلك دونتا كو إسحاق للدونا يعقوب وذلك دونتا سدا بل ليلة وبشارك لتنى موت إن ويل دلعي سو ويل كازن ويل كلا إلو دلعي إنتو دلعي أي نورانيس وامرأة إبراهيم حاسيسي قائمة تي تاغن بأهد وخدمة الضيف كأو تاغن فالضحيكة ويقص الشيفة بشرناها وانو بشارينا بإسحاق بولادة غلام اسمه إسحاق ويل إسحاق ليلعين إدالة إسانو بشارينا ومن وراء إسحاقنا يعقوب بانو بشارينا إنو مقى يعقوبنا إسحاق لدونه وإنتا مقرأ إيركي دونان بانو بشاري قالت وحي تري إنتا يابتي ويل بادالي مركي لي يا ويلتا وكلمة مركو روح يابا ويلة يا ويلتا ويل كريجي هو جيجي يا بيكادك أنت لكن هو كبار اللو نجي يدي يابكا تكشينا يا ويلتا هو جيجي أأليد ميان دالايا ما أنا ويل دالايا وأنا عجوز معنو حبر ووقت يدل ما ضبط عصب وهذا كان كذينا بعلي زوج شديدي ويا شيخا وعيل عضي يصنع حالي وحركة بعض مرك الله إن هذا أرن كاسب لشيء وشيء عجيب أولا ليابه أنا قول سيدان هم بأويل دا ليا ووحد ليا ببي سقال يساقاش أبو عمريقيد وقت يأمر يسار نبي الله إبراهيم نبقل إيا الله تنبو مرأي فالكسال ليدي ويل بطل إيسا ولي إيادنا ما ينقل إنسا قال إيسا قاشا كاين تيسو قاد مركاتي تيري ما أنا عجيزة بان دالي لأيام مالهين إلهي قدرة دي سادة ياوح والبكارة لكن سيدي بني آدم كو أركي جيري وحالل غريب سادو قال الوحي تيري سارة ويا وحاسك النبي إبراهيم يا ويلتاه جيجي أأليد ميان دالي وايابي وأنا عجوز أنا هبرة ووقت يضمرك عجيز جيرين دالمدك عجيز جيرين بأنو قاري ميان دالي وهذا كاننا بعلي إيه زوج كيغا إيه شيخا أضيس روية أضيب روية إن هذا أرنكاسي لشيء وشيء عجيب الله يابله عجيب قالوا قلت الرسول أيضا ملايك تأيب أجوابته وحيده أتعجبين مي الله يا أبي سار راي من أمر الله أمرك إلهي مي الله يا أبي سار وأمر إلهي وطب إن دوير إسحاق ليلة نشاء نذير برياه كسرائه وأمر إلهي وطب أمرك إلهي مي الله يا أبي يقدر ديس أتعجبين ما الله يا أبي سار راي من أمر الله ما الله يا أبي سار وفعلك مضارع أمرك يا علم ونفس المخاطبة أي لحريده ومن أفعال الخمسة شنتيس يكملها وهي أتعجبين أتعجبين ما لا يابيسا من أمر الله هل لا يابين وضالي ويلكاس أما عجيزة نغو أما هنغن رحمة الله نحريس إلهي وبركات وبركات إلهي عليكم دوشين نهاري وهاهاتو أهل البيت يا أهل البيت بيت كرامي سنهر كيسيو إنه إلهي حميد محمود بوي لو حمد نغو مجيد مجيد كي شرف لوي إلهي رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد رحمة يا بركة يا رير في اللوغة يا رير بركة سنبو أرير نبي بلا رحمة الله إلهي الرحمة ديسي يا وبركاته بركة ديسي عليكم دوشين نها أهاتو أهل البيت يا أهل البيت بيت بركة سن أهل كيسيو إنه إلهي حميد ومحمود كي لو حمد النقو مجيد وكي شرف الإلهي على داس والنوع إلهي وأنا حميد وأنا مجيد نبي إبراهيم بابا يا بارك بل عنتدي وكسو الدالي ولا بعنين انت لما أنزل الله الملائكة لعذاب قوم لوط مروا حيث مرين بإبراهيم فظنهم أضيافا مرتيا عادي أبو مودي فقدل يرى سورة بإليهم وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وكمدة قاله ابن عباس سودي بقى وحيد كانوا 11 ملكا كل يتوان ملك بقى هاي لبي يتوان والا شيء على سورة الغلمان إنما من يرى سورة ضد بيليه الحسان الوجوه وآدوا وذي وجه قروح بدن فقالوا سلاما بيليه سلموا عليه سلاما قال إبراهيم سلام بيليه سلامتي بك قاضي تحيدي بك قاضي فما لبيث كمن نقاني أن جاء عين الله إيمانا بعجل باللحم عجل حنيد على الشيلي فما أرضع ولا تأخر مجيئه حتى جاء بعجل مشوي للصلاة ونقح على وصلاة فقدمه له والعجل ولد البقرة ويسمى الحصيل نواليلا وكان مال إبراهيم عليه السلام البقر لأبوها والحنيد المشوي وكل صلاة وبالحجارة المحمات بيحيى لكل لي في الخدود قدرنا لهم وفي الذي يقدر وقيل الذي يقدر دسمه دفن كتبع سكر كل بعيه كل هزيلة بعجل صمين وكين آهي فلما رأى مركو أركي أيديهم قعمه ودي أولا تسلوا أنقارين إليه لحنك نكرهم وإن كرهوا يا بي نبي وأوجسوا قرصدين منهم حقه ودخيفة بغرين قالوا وحيدين انت بغرين تفهمي لا تخف إنا أرسلنا وحانا لغو صدري إلى قوم اللود إلى هلاك قوم اللود قالت الملائكة تغاتر لا تخف فإنا ملائكة ربك باننا لا نأكل وحمعنا وقد أرسلنا وأنا لصدر إلى هلاك قوم اللود وامرأة إبراهيم حزقيسي قائمة وقتك ويتاقن طيب الله حكر ويقصصي امرأة إبراهيم اسمها ساروي قائمة وراء السطح ستارة ضبط يدي تاقن تسمع كلامهم بين مغلف الله حكر استبشارا بهلاك قوم اللود قال هذا هلاك قوذي كفر أحلي فبشرناها يدينا وانقو بشارينا بإسحاق ويل إسحاق ليلائنا إلالي ومن وراء إسحاقنا يعقوب إن أسند لن دونه إسحاق أسدل دونه نقو بشارينا بشرتها الملائكة بإسحاق ولدا لها وولد إلال إسحاق ويأتيه مولود كو إسابنا لدونه إمن هو يعقوب ابن لولدها قال ذو حيتري يا ويلته وقيه وأيابي أليد ميان دليا وأنا عجوزنا نوها برا وهذا كان بعلي زوجي زوج كريقة شيخا حالي هاي أوري وهذا كان نبع علي شيخا حالي قال سارة متعجبة يا لهفاء ويا عجبي أريد وأنا امرأة مصنة إسلام عندي جوكت أنا أميان ضلي وهذا زوجي إبراهيم شيخ هريم وننجب بي أيلا فكيف يأتينا الولد سدو ولد نوويما إن هذا لشيء عجيب لشيء غريب لم تجري به العادة مجاهد بايل كانت يومئذ ابنة 99 سنة سقالية سقاشا بمريس الشيخ صاريه وإبراهيم ابن 120 سنة وقال يا الله تموسنا عمره يسو ملاي قالوا أتعجبين من أمر الله أتعجبين من قدرة الله وحكمته في خلق الولد من زوجين هرمين لبل زوج أكبوري إلهي نحن وضعين كابور الولد ليس هذا بمكان عجب وحلل يا بماء على قدرة الله رحمة الله وبركاته عليكم دشين الرهر يا أهل البيت يا أهل البيت رحمكم الله وبارك فيكم يا أهل بيت إبراهيم إنه إلهي حميد مجيد محمود يا إلهي حمد متيسر ممجد إلهي لا شرفه حارض أساس أدعب فلما ذهب مركو كتجي عن إبراهيم إبراهيم الروع بغضنتي مركي كتكت إلا قلضا مكبقي مركي هو الرمان وإني ملائديه إيا بشارة إساق والسيدان إيا عدو إني هلاقان الله صدر مركي واربحنت أو ليبين أو بغضنتي كتكت يلبط وضيب ملائك فلما ذهب مركو كتكت عن إبراهيم هيما الروع بغضنتي مركي كتكت يا رجل ووجاءته أعطبت إبراهيم البصرى بشارة بشارة دي ويلك اللوغو بشارة يطيع عدو كان لهلاقة يلوغو بشارة يجادلنا مركا أبونا لده وديا الرسوس النبي يقول لده وديا في قوم اللوض بكو لده وديا ضد بو وكهرك إن إبراهيم إبراهيم لحليم وامد غاد بدا أواه وامد تاه بدا مريب وامد غشا بدا إن إبراهيم لحليم ومد الغاد بضانه كوي بوليه لأنه بدجلي أواه ومد عبسي بضانه عبسي الله بلطه أهدى صهد يجير هيا ومنيب ربك يقول نقضي الليل يا النهار malaa'igtii buu la duray. Wuxuu ka baqay Luudna inay ku daraan. Mathal buu usoo qabtay markii hore, wuxuu yidhi ma halaagaysaan hadday 400 oo muumin ku jiraan magaalada? Maya. 300 oo muumin hadday ku jiraan? Maya. 200 oo muumin hadday ku jiraan? Maya. 100 hadduu ku jira? Maya. 400 hadduu ku jira? Maya. ugu dambeyn wuxuu yidhi hal muumin hadduu ku jiro ma halaagaysa? Maya. Dayna fiha saalixan, marka saalix oo muumina baa jooga, yo dija halaagaysaan. Naxnu aclaw biman fiihaa bay ugu jawaabeen. Cidii dhexdeeda aba waanu ognahay bay ugu jawaabeen. Dood wata noocaabay. فلما ذهب مركو كتغي عن إبراهيم الروع بغدنتي وجاءت البشرى بشارتنا أوتمي يجادلنا وبن لدود يا في قوم لوط ويان لها لاجن بولا يا مؤمنين باكو دح جبتي يان لغو قومي بكو قبني إن إبراهيم إبراهيم لحليم واكيد الغاد بضن أواه واكي عبس بضن عبس ببالتاها منيب واكي نقش بضن إلى الله أقول نقلا توبية تضر إبراهيم أحواشي سواسلا قلنا وحان نري يا إبراهيم إبراهيم أعرل إنشك جيت عن هذا ضوطا كبح إبراهيم وكجيت يا إبراهيم أعرل كجيت عن هذا إنه حال يشاني قد جاء وحاي من أمر ربك ربك أمر كثيرا يمدون إلا هلاك كفارتا وإنهم إياك كفارة قوم اللودنا آتيهم وحاو إمان دون عذاب عذاب كو غير مردود على الردين عالم كو دان هدين سيه مادان عذاب إن الردين كريم يا أو إمان أيه أبو وحاو ساكبح يا إبراهيم أعرل عن هذا كجي تضوضا إنه حالي يساني قد جاء وحاي أمر ربك ربك أمر كيسي أمر العذاب كأهابا وإنهم كفارة قوم اللودنا آتيهم وحاو إيمان طونا عذاب عذابك غير مردود أن الردين والعلم خطر عظيم كيف جتاب النبي إبراهيم لي يا إبراهيم وعدل عن هذا فلما ذهب عن إبراهيم الروع ذهب عن إبراهيم الخوف الذي أوجسه بغدنتي وقرسنا في نفسه واطمأن قلبه مركو النقادي لضيوفه حين علم ملكه وقاذي أنهم ملائكة وجاءت البشرى نائوتمي جاءت البشارة بالولد يجادلنا وبنلد هذا يا وقتك في قوم اللوط أخذ يجادل ملائكة في شان إهلاك قوم اللوط وغرد هنا تأخير العذاب عذاب كذب وقال لقبوا دوني عنه لعلهم يؤمنون وابنت أصيرهم أيان ملائكته وحي أتري سيدة آياتك على عيوارك كوب حسن إنا مهلكو أهل هذه القرية إنا أنه مهلكو كويها لا قيام أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال اللهم أرأيتم إن كان فيها 50 من المسلمين كنتم مسلمين يدي جوغان بيدها لا قيسان أتولكونه قالوا لا قال وحي فأربعون أفرتنا دي جوغان كورنا قالوا لا هلاج مين فما زال يتنزل مربط رؤوسه قبطا معهم حتى قال الله أرأيتم إن كان فيها رجل واحد مسلم أتهلكونهم قالوا لا قال الله فقال الله إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها عدي كجر تبع النقاء لأن ننجي أنه لوط كان شيء وننبجل وأهل هنا وننبجل إن لم رأت وهبرت سموية كانت هبرت وحياها من الغابرين كو عذابك كباقي نظني إن إبراهيم الله حليم بإلهي غير عجول من دقدقة يماها في الانتقام قال هذا عرقوس قيادة كوبة دقدقة أماي أواه هو عبسي بضان وعبسي إلهي بالله تاهي منيب هو يكي نقش بض أواه كثير تأوه والتأصفي تاهيت يتيرا يدي سابضا على الناس لرقة قلبي منيب رجاع إلى طاعة الله يا إبراهيم قلنا وحانون لي يا إبراهيم أعرض عن هذا ضد كجيت دع عنك الجدال في قوم اللوط أتكدوا ذيس فقد نفذ القضاء إنه حال يشاني قد جاء وحي من أمر ربك وإنهم يقن آتيهم وحاول من دون عذاب عذابك وغير مردود على الردين عد علم كرتامج غير مصروف عنه ولا مدفوع للدفاع ماي ولا ما جاء هي النبي إبراهيم ساسي كسوة عفير مرحل قولي رسول شعر انت وررك إفقاب صدين النبي إبراهيم ساسي waxay u yimideen nabi luut iyo qoomkiisii ay halaagooda wadeen ayay u yimideen. Waa suuradii nimankii dhalinyarada ahaada ay leeyihiin, cid alla ciddii marti ahee luud u timaadabayna liwaadi jireen malaayada. Walamaa waqtigii jaa'ad ay timid rusulunaa luudan markay u timid, sii awaa la xumaan geliyey bihim ee bisababihim, wallaaqa wuu cidhiiryamay luud bihim bisababihim darcan xagga qalbigiiyo laabtuu ka cidhiiryamay. Wa qaal wuxuuna yidhi haadaa yowmun casiib, kani waa yoom adag, ma niman dhalinyaro oho martiyabaa oo qariibabaa caawa gurigaygii yimi, ma kuwaan ogaabaa waxaan ogaa samaynayo oo farxumaynayo, ma anaa awoodaan kaga difaaca aan lahayn. Wa qaal wuxuu yidhi haadaa yowmun, waa yoom yoomkoo casiibun adag oo shadiid. Naxdin nabigii waa walbahaaray. Walamaa jaa'ad, markay u timid rusulunaa rusulsanadii lasoo diray luudan, luud markay u yimideen sii'a, waa saa'a may oo lamajuuliya weeye biica oo kale wey, sii'a waa la xumaan iyo murugo geliyey bihim bisababihim, qoladan layfka ah dartaad la walbahaaray. Wallaaqa wuu cidhiiryamay bihim bisababihim darcan xagga sadri iyo laabta iyo qalbigana waa ka cidhiiryay. Wa qaal wuxuu yidhi haadaa yowmun casi, kani waa yoom adag buu yidhi, ma martidaydii baa la faraxumaynayaa caaw, ma awoodaan kaga difaacaana lahayn. Sidaa buu isla markiiba wajaa'ahu luud, waxaa u yimi qowmuhu qoomkiisii gaalada ahaabaa u yimi, yuhracuuna xaal la dadajinaayo, ilaahii xaggiisa loo dadajinaayo. Wa min qablu, walxaal min qablu horayna, kaanuu waxay ahaayeen qoomkiisu yacmaluuna kuwii sameeyey asayaad, xumaanta iyo liwaadka iyo inay ragga dabada ka liwaadaan yay samayn jireen. Isla markiiba saa wayaacaya habarta isaga gurigiisa joogta oo waa cilaa, waa hilatan la odhan jiray sidii nabi nuuxba waa cil ahay, yaa markaaba u sheegi jirta hadday martii tima markiiba iyadaa magarasa u sheeg. Xataa waxay samayn jirtay hadday markaa ka yar fog yihiin, warda baan idiin shidayaa markay habeenkii martii u timaad. Marka haddii maalin la joogeena dabka qiiq bay u yeeli jirto, inta caleemo qoyan iyo saarto suudan qiiqa maalintii meel dheer ka muuqda mogta. Haddii habeen la joogeena olol bay dabka u yeelayso, inta xaaba saarto markaasay. Mar hadday arkaan olol ka baxaya gurigii luud, waa marti baa joogta way soo weeraraya. Hadday qiiq maalintii ka baxaya arkaanna way soo weeraraya. Markiiba way yimideen intay warka iyad u sheegtay, yay markiiba yimid. Wajaa'ahu, waxaa u yimi qowmuhu qoomkiisii baa luud u yimid isagoo walbahaarsan oo naxsan, yuhracuuna xaal la dadajinaayo ilaahii xaggiisa. Wa min qablu horayna, kaanuu waxay ahaayeen yacmaluuna sayi'aati, xumaanta kuisan. Yuhracuuna du ilaahdi waxa weeye dadku markuu fara badan yahay oo saxmadda dadku ay badan tahay, ruuxa ikhtiyaar la'aan baa saa loo riixaa. Haddaa xajka iyo meelaha saxmadda badan waxaa arkaysaa adoon adugi soconin oo lagu wado dadka uni ku wado, fara badni waxay ka qabeen nimanka soo soo yaacay oo martidaa luud kala boobayaa. Saxmadda inta ka badatagaa saa loo riixayaa nin walba oo khiyaarkiisa una ku soconin, saa loo dadajinay balaayada meesha guureysa. Gurigiibu soo xidhay markaasuu albaabkiisa hortaagay. Wajaa'ahu qowmuhu yuhracuuna ilayhi wa min qablu kaanuu yacmaluuna sayi'aat, markaasuu nabigii muuse naaday. Qaala luud, wuxuu yidhi yaa qowmi, qoomkayo, haa ulaayi kuwan xaadirkii banaatii, waa gabdhahaygii, hunna gabdhaha dahru lakum idiin dahira oo wax dhala oo tamatuc loogu talagalay iyaga aan idiin guuriyo, fazawijuuhunna guursada gabdhaha, maxaad ragga kaga hordaysaa, ragga dabadiisa wax ma ka dhasho kama dhasho, wax loogu talagalay ma ah. Fattaqullaaha, war ilaahay ka baqa oo ragga dabadiisa iska daaya. Walaa tuhzuuni, war anigana hay fadeexaynina, nin martadiisii la faraxumeeyey waa nin isaguna ceeboobaya. Walaa tuhzuuni, war anigana hay dullaynin oo hay ceebaynina, fii layfii, fii ihaanati layfii, martidayda ihaanadeeda anigana hay ugu dullaysanina. Alaysa minkum, war miyuuna idinka mid ahayn rajulun, nin keliya, rashiidun oo caaqil oo wax garanaya oo xumaanta diidaya. Waxaad martida kaga hordaysaa, nin keliya wax garanaya miyuuna idinku jirin oo xishoonaya. subxaana allah nabigii bay waxay kaga yeedhiyeen. Qaala luud baa yidhi, yaa nabigu weli wuxuu u aragsan yahay warbixin lama siinino, waxaan inay rag bani aadam ay yihiin martida ah gurigiisa jooga, ma fahmin weli inay malaa'ig yihiin, warbixinta dib baa laga siin doonaa. Marka raggaa gurigaaga jooga yaa la faraxumaynayaabu nabigu ka xi waay. Qaala wuxuu yihi, yaa qawmi qoomkayow, haa ulaai kuwan xaadir ee guri walba joogaa, banaatii banaati ummatii ummadayda gabdhaheedii wey, ee fazawijuuhuna guursada gabdhaha, gabdhaha maxalusamatu ceho wax dhale, hunna gabdhaha adharu lakum idiin dahiran oo idiin nadiif badan oo idiin dhaqan fiicane oo reer baa ka samaysmaye. Fattaqullaaha, wara allah ka cabsada, fii tarki adbaari rijaal, ragga dabadiisa odaysaan ilaahay kaga cabsada, walaa tuqzuunii anigana ha ihaanaysanina, fii layfii martidayda xumaynteeda ha igu ihaanaysanina. Alaysa minkum, war miyuuna idinka mid ahayn, khajulun, hal nina oo rashiidun muslixa oo xumaanta diida oo xishoonaya, miyuuna idinka mid ahayn? Xagee uga mid yihiin wixii iimaan laba xishoode? Waa gaalo weeye, iimaanku ka maqan yahay, nimaan iimaan lahaynna caqli male. Saasuu nabigii ugu muusanaa. Mana uu oga markaa inay ay yihiin malaa'ig, ma ay oga inuu cadaabkoodii kuwan ku soo ordaya cadaabkoodii inay sidaan iyo halaagoodii, kuwani soo faraxmeeya bay leeyihiin, waxayna wadaan halaagoodii iyo baabahoodiiba gacanta ku wada. Aqoon xumaa bani aadam. Waa sida xaalku marka. Waqaala haada yowmun casib shadiid, wajaa'ahu qawmuhu yuhracuuna ilayhi, jaa'ahu qawmuhu yusracuuna, iyagoo degdegaya ilayhi, lidalabi lfaaxisha, xumaan inay ku sameeyaan bay doonayaan, bilduyuufi martiyaha, kaanahum yadfacuuna ilaa dalika, iyagiibaa saa isu riixaya dafcan. Wa min qablu, horeyna, kaanuu yacmaluuna sayi'aad, awalna xumaantay samayn jireen, min qabli dalika alxiin, kaanad caadatuhum, dhaqankooda wuxuu ahaa, itiyaanu rijaal, ragga inay u tagaan oo dabada uga tagaan, wa camalu lfaaxishati, falidalika lam yastaxyuu, xishoon maayaan, xiina jaa'uu markay yimideen, yuhracuuna lahaa mujaahiriin, qurdubi baa yidhi, wa kaanad sababu israaciim, sababtay la soo degdegayaan, anna imra'ata luud alkaafira, habartii nabi luud ee gaasha ahay, lamaa ra'at alyaafa, martidan markay aragtay, wa jamaalahum quruxdooda, yay kharajat baxday, xataa atad ilaa ay tagtay majlisa qawmiha, faqaala allahum, waxay tidhi, ina luudan qad aldaafa alleylata fityatan, niman dhalinyaro ah, maa ra'aytu midlahum, iyagoo kale aana arag, jamaalan xagga quruxda, fixiina idin bay jaa'uu, yuhracuuna ileyhi, iyagoo kala boobaya, nin walba yaan lagaga horayn lahayn nimankaas. markaasuu nabigu yidhi, qaal yaa qawmi qoomkayow, haa ulaa'i banaati, war kuwani waa gabdhaha ummadayda. Nabigu gabdhuu dhalay, horta gabdhaha nabiga dee kuf uma aho oo waa gaala, gabdhahuna muminiin muminaad bay ahay, ee ummadayda gabdhaheedii weeyabali, nabi waliba ummaddiisa aabbo oo kale uu yahay. Haa ulaa'i banaati, ee fazawijuuhuna, guursada, hunna adharu lakum, iyagaa idiin dahiran, haa ulaa'i nisaa'ul balda, uzawijukum bihinna, fadalika adharu lakum wa afdalu, wa innamaa qaala banaatiin, lianna kulla nabiyin abun liummati fi shafaqati watarbiya, fattaqullaaha walaa tukzuuni, war ilaahay ka cabsadaanahay fadeexaynina, fii layfi laa tafdaxuunii watuhiinuunii fii duyuufi, alaysa minkum rajulun rashiid, war ninkadiihi miyuuna idinka mid ahayn oo wax garanay, alaysa fiikum rajulun caaqilun yamnacu can alqabiixi, oo xumaanta diida. Waatan jawaabtoodii marka. qaaluu, waxay yihiin, laqad calimta luudo, waad ogtahay, maa lanaa annaga inayna noo sugnaanin, fii banaatika gabdhaha ummadaada min xaqin, gabdhaha inaanaan rabin waad ogtahay, maxaad la gabdha gabdhalay oo gabdhahan idiin guuriyaadu leh, waad ogtahay bay yihiin, gabdhaha inaanaan rabin. Laqad calimta, qaaluu, laqad calimta luudo, maa lanaa inuuna noo sugnaanin, fii banaatika banaati ummatika min xaqin, wa innaka la taclamu maa nuriid, waxaanu doonayna waad ogta, wa min adbaari rijaal, waxaanu doonayna waad ogta marshaad gabdha nagu hor wada, bal waxa loo ballan qaaday wanaaggiisa iyo waxay u socdaan xumidiisa, wa waxdee shaydaan uu ka qaalib noqday, waxa xun baa la fiicanaya. Wa innaka la taclamu, waad ogtahay, maa nuriidu, waxaanu doonayna waad ogtahay, maxaad la gabdha gabdhalaynaysa, nabigii baa iska muusanaaday. Qaala nabi Luud wuxuu yidhi, low anna lii, hadduu aniga ii sugnaan lahaa bikum idinka quwa, quwad aan maanta idinku difaaco haddaan yeelan lahaa melihii, oon xukum iyo dowladnimo iyo ciidan intaan haysto aan ciidankayga idinku dalban lahaa, ow aawii haddaan u dulmi lahaa ilaa ruknin qabiilo shadiidin, qabiilo shadiida oo ciidan badan oo xoog badan. Ilaa nabigu waa qariib, ciraaq bay ku dhashay inay isagii nabi Ibraahim iyo ka yimideen, meesha shaamna qariib buu ku yahay. Haddaan qabiilo adag maanta maan haysan lahaa, labadashtukum waan idin qaban lahaa, wala manactukum waan idinka malcin lahaa faaxishada iyo xumaanta aad u socotaa. Ee xukum dowladnimana maanta ma hayso, qabiil ciidan badanna oon ciidan jiida gargaarsadana ma hayso. Qaala wuxuu yidhi, low anna lii bikum, low anna lii aniga hadduu ii ahaan lahaa bikum idinka quwatan, awood aan idinku difaaco haddaan heli lahaa, oo awood xukuumadeed oo dowladeed aw amase aawii aan u dulmi lahaa ilaa ruknin ilaa qabiilatin shadiidatin, qabiilo shadiida oo ciidan badan, labadashtu bikum waan idin qaban lahaa, wala manactukum ulfaaxisha faaxishadana waan idin diidi lahaa. Qoladii baa marka nabigii oo walbahaarkii uu waa nafti ka soo dhaweeyey, qoladii baa warrantay marka malaa'igta ah, waqtigaasay warbixinayaan oo isheegayaan. Qaaluu waxay yidhiheen, yaa luudu luudow haysdirin, innaa annagu rusulu rabbika baarno, rabbigaa kuwu uu soo diray baanu nahay, reer bani aadamba ma nihina qolada malaa'igeed baanu nahay. Lan yasiluu, kuwa soo ordayaa ma soo gaari karaan ilayka, adiga iyo gurigaaga ma soo gaari karaan, halaagoodii iyo cadaabkoodii baabana lagu soo diray oo misibnaa. Ee talaanu ku siinaynaaye, fa asri gudi, biahlika ehelkaaga magaalada gudoodi kaga saar, biqidcin gabal gudi oo min alleyli qayb habeenka ka mida ka saar magaalada, fa asri gudi biahlika ehelkaaga biqidcin gabal iyo jab gudi oo min alleyli habeenka ka mida, walaa yaltafid yuuna soo daymoon minkum xaalu idinka idinka mid yahay axadu, tan waa la halaagiyey magaaladan iyo waddankan waa la halaagiyey, shanqadha weyn markaad maqashaan iyo sawaxanka iyo digta iyo demta, ruux idinka idinka midii dibyuna soo dhowri, waa soo daymoonina. Ilaa imra'ataka, habartaada mooye, xaaskaaga mooye, waahilo libax ku qaad, innahu xaal yashaani ee musiibuhaa iyada waxaa asiibi doona, maa asaabahum gaalada waxa asiiba unbaa iyadana asiibi. Sidaasay yidhi, annagu rusul rabbigaa soo diray baanu nahay oo malaa'ig kusoo gaari maayaan adigi iyo gurigaaga kuwani soo dugduglaynaya, ee aroortii baaba la baabiinaya, waxba ka hadhi maayo, gudoodi kaga saar ehelkaaga magaalada caawa oo qayb habeenka ka mida gudi. Markay arooriyadii tahay oo cadaabku yimaadana, ahad idinka idinka mida yuuna soo daymoon. Ilaa imra'ataka, habartaado iyada soo daymoon mooy, innahu xaal yashaani ee musiibuhaa iyada waxaa asiibi, ma asaabahum waxa gaalada asiiba unbaa iyadana asiibi, ilaan iyadiiba waa gaal, ina mawcidahum ballanqaadkooduna kuwan adiga ku dhibaaya saalixow, ina mawcidahum ballanqaadkooda halaaga iyo baaba'a loo ballan qaadayna asubxu waa subax, subaxday yaan mid laga reebayn. Nabigii baa yidhi baa layidhi, uriidu biacjala min haada, nabi lo subaxda subaxdu way fogtaa, si ka dhaqso badan baan rabaa, yacni in haddaba say nabiga u ciileen haddaba. Markaa malaa'igtii waxay yidhiheen, alaysa subxu biqariib, luudo subaxdu miyayna dhowey, maxaa ka dhow, hadda fiid baan joognaa arooriyadii, maxaa ka dhow, alaysa subxu, subxu miyuuna ahayn qariib, biqariib miyuuna ahayn wuu yahay. Waxay tafaasiirtu qorayaan, markaa ay guriga saa ugu soo yaaceen oo nabiguna guriga intuu xidhay saa isu hortaagay, oo nabigu sidan u muusanaabi oo haawlaay banaati hunna lakum adharu lakum fattaquu llaha walaa tukziini fii dayfi alaysa minkum rajul, markay sidaa leeyihiin oo iyaguna ku jeesteesayiin oo laqad calimta maalanaa fii banaatika min xaq wa innaka la taclamu maa nuriid, oo nabigu leeyahay low anna lii bikum quwatan aw aawii ilaa rumin shadiidin, sidaa markay leeyihiin oo balaayadii faraha badnayda isriixaysay ay sidaa ay usoo waxeeyaan, malku jiriil baa soo baxayo mar buu ma garanaysaa ayuu kilkisha saa u kala qaaday, markaasaa nuurkiisa kilkishii ka soo booday yaa kulli wada indhatiray intii oo dhan, fadamasnaa acyuunahum tuwaasida suuratu lqamar lagu sheegay. Markuu soo baxay uu gacanta mar saayiy yaa nuurkii ka soo booday kilkishiisa yaa kulli indhaha ka wada dafay, malaayiintii meesha ordaysay oo xumaanta u tartamaysa kolkaasay kulli waday, wareebelow may aragtaa maya kuma arko, dariiqiibay kulli wada habaabteen, nimankii meesha faaxishada weerarka u ahaa kulli usha loo wada qabta oo meeshii looga qabta. cadaabkii weeyaana salaadiiba waa lagu dhuftay. ilaahay ninkuu qabanaya ilaahay ma ciidan buu u waayaa uma waaye. low ana lii bikum quwatan astadiicu adfacu aan ku difaacayo adaakum bihaa aw aawii ilaa rubni shadiidi aljaw ilaa cashiiratin iyo wa ansaarin tansuruunii calaykum jawaabu low maxduuf labadashtu bikum waan idin qaban lahaa. wa fil xadiid nabigeenna wuxuu yidhi raxima allaahu akhii luuda walaalkay nabi luud allahu naxariista buu yidhi nabi maxamed laqad kaana yaawii ilaa rubni shadiidi tiir adag buuba magaran u dulmaayo ilaahay buuba ku xidhnaay muxuuba uga baahnaa dad bani aadam. in kaana allaahu ana allaha kaana naasiruhu wa muayidu qaaluu markaasay warbixinta dhiibeen oo yidhiheen yaa luudu luudow inaa rasuulu rabbika banu nabi luud waa la ciilay horta waa la dhibay. nabi luud intii ka dambaysay nabina meel qariiba looma dirin nabina lagama dhalin jiray qolo tiraya qolo tiraya oo nabigaa hadhow qabiil lagu ciyo lagama diri jiray siduu nabiyullaahi maxamed quraysh oo carab ugu badnayd uu looga diray qabiilka ma garanaysa ugu laandheynaysana ugu ciidan badan ba ambiyada laga diri jiray waagaa kadib ilaa nabigan waa nabi luud waa la dhibay waa muusanaabay soomaali. أن الله تعالى لم يبعث نبيا بعد لوط إلا في مناعة من عشيرته عشيرة ما قرنا يسائي من عدو الدفاع لها لو سنيني نبي الله محمد سو أبي طالب لو ممري واي إيا بنو هاشم إيا بنو طالب كأنت وديك قالوا حين يا لوط إنا رسول ربك بانونا لن يصلوا إليك كسو قاري ما ينفون صوتك وحضوك حليني فأسري بأهلك أهلك أهلك أهلك بقطع من الليل جرها بينك كميدة مقالدة كسا أخرج من بين أظهرهم أنت عذابك ما يشأ معي إذا كبا بينك كأنه بحول والنبي ما ينضب ذلك في مئيئة موديسة لما قبل وضع على النبي إيا هبرتي إيا سقع مقالدة في ذلك كبح لما ذا قبل وضع على مئي أحد كالور في مئي مجر النبي له هبرتوا قالوي مع هبرتي إيا لما ذا قبل وضع مؤمنة ظهر على مقالدة في ذلك كبح cadceddu markii ay soo baxayso oy arooryadii tahay yaa malaku jibriilintu u yimid baa dhulkii ay deganaayeen afartan mayl meel ka hooseysa intuu ka soo jaray uu sare u qaaday yuu dhanka kale markay samada ku dhow yihiin buu dhanka kale u rogay digtii iyo damtii baa baratay dhagaxyo sijiilo hooseleen aan gaari doono nooc cadaaba ana sida roobkaa samada lagaga soo daajay markii gariirkii iyo damtii la maqlay unbay habartii dib dhowrtay oo tiri alla waa qawmii waa qawmii dhagax loogu talagalay oo daba socdeen baa iyadana kurka hor dhigay intaa kurka nabigii iyo labadii gabdhood baa tegay oo badbaaday. inuu musiibuha maa asaabahu faasiri biahlika biqidci min alleyl walaa yaltafid minkum axadun axadnayuuna soo daymoone ila mraataka mooyi laa yanduru axadun minkum ila mraataka fainahaa satahliku iyadu way halaagsami doontaa kama halaku inahu musiibuha iyada waxa asiibaya maa asaabahum waxa gaalada asiibayn baa iyadana asiibi yusiibu imraataka min alcadaab ina mawcidahum asubx halaaga waqtiga loo ballan qaaday waa subaxda cadaabuhum wa halaakuhum asubax nabigii baa yidhi uriidu biacjala min haada buu yihi nabi luu waxaa loogu jawaabay alaysa subxu biqariib miyuunan dhoweyn subxu waa dhow yahay ma subaxaa kula fogaad alaysa waqtu subxi qariiba ina qowma luud lamaa samicuu biduyuuf haracuu naxwahu فأغلق بابه البابك ونبغ حدامك سويا عين وأخذ يجادل قومه عنه من وراء الباب فتصوروا جداك به صوفنته فسودوا الجدار فلما رأت الملائكة ما باللوط من الكرب نبغ كربضي والبهار كهيستة يقالوا له يا لوط فتح الباب الباب كفر ودعنا وإياهم أنك يجاق نوكلتك ففتح الباب أبو فري فضربهم جبريل بجناحه بالكم مرسد أيدي فضمس أعينهم رمان وعمو ولا إن ربيلين وانصرفوا على أعقابهم يقولون أن جاء يقول الليل من نبدي إلهي بايدي ولقد فاودوه عن ليفه فضمصنا أعينهم ساسي حالته يا أخي قاب كله هلاقي لما حان وقت عذابهم أمر الله جبريل إلهي بجبريل أمر سيي فاقتلع وحو سو فجيه مدائن قوم لوط ودوا مقالو اي دقناي وهي خمس اما شن روايه ودوا شك من تخوم الارض لارض ما هو كسو جرى حتى ادناها من السماء حق صاروا ركع السماد ودويه بما فيها حتى سمع اهل السماء صراخ ديك ديكتي ديك قيلتي في الى المغلا والنباح الكلاب ثم ارسلها مغلوبه دنك كلو كرر واتبعهم بالحجاره بيحيه موال الراعي قام كسلوها لك قام كسلوها لك اله وحوليه سيدي لوها لك مرشي اللي نوغا ورمي فلما جاء مركا يمد امرنا امركا نجي هلاك قال هذا لوها لك جعلنا وحنكي اللي عاليها ارضا دقنايين داره هي مقالوين كودي حقي صريع عاليك أهابان سافلها هوسط مرين وأنظرنا وحنكم مطريني مدر عذابي عليها أرضها دشعود حجارة رقحي أو من سجيل روبل قوي أو رقح وديئة منذود متطابع سراء رعصنا مصومة لعلامي ولا لنبري ورقح والبنيس اللي قد لها وكل لنبرسية عند ربك ربك أكتسى لقصو علامي ولقصو لنبري وما هي ما أهانن أرضي وحاس كدعي من الظالمين كون غير مكاري الظالمين فإيه النبي محمد بيني ببعيد كما فقا ناشي قوم الله صلى الله عليه وسلم غير مكاري كما فقا فلما وقت جاء ويمد أمرنا أمر كان نجي أمرها لك جعلنا وحان كان كي يلني عاليها مقالوين كحق وذي صاري سافلها لنك كلا لقره انت تقول كي داري هو لسان سال لوفجي يا مركي لسو دين يبا مقرنا يسا داري لسو فري وانظرنا هذه مطر الليلة وكا رحمة هذه مرهم زادة قطع لغانة وانظر الليلة وكا عذابك وانظرنا وحنكره بين مدر عذابي عليها أرضها حجارة رقحيق ومن سجيل نوبل القبيل ورقحيق منذود متطالع سأوحي له إسراء رعصنا مصومة لعلاميه عند ربك ما يقول البعيد اللي ودي لها ما يعزك غري وما هي معها من قرية أرضي ساس أو كدع من الظالمين ظالمين ترير مكارة ببعيد تيك فقما قام كسلوها لأجي قوم اللوط قوم اللوط سألوها فلما جاء أمرنا بأن جعلنا عاليها حقي سربا سافلها وصمري جاء وقت العذاب قلبنا بهم القرى قريه بوان دبرهم فجعلنا العالية سافلا وأمضرنا عليهم حجارة من سجيل أرسلنا على أهل تلك المدن حجارة صلبة نجحية شديدة ومن نار وطين نار ينوب ودجراء شبهها بالمضار لكثرتها وشدتها منذود بيها نجحية متتابع بعضها في أثر بعض مصومة والعلامية عند ربك معلمة والعلامية بعلامة قال الربيع باي لقد خطب والله قري على كل حجر اسم ما يرمى به لقح والبروح لقو قنية لقو تلقلي با كقر قردبي با وحير عند ربك ويا ماشا لقصو علامي دليل على أنها ليست من حجارة الأرض لقحي عادي أهدولك ما هين كو الرب حق لقك هنا بأها وما هي ما أهان إن أرضي هلاك سكدعي من الظالمين ظالمين ترهير مكاد بعيد هنجباد ترهير مكاد بودعي أمدا موقتع مركة ما هذه القرى المهلكة ببعيدة تنتيك فقماها عن قوم كفار قريش فإنهم يمرون عليها ذلك النوع آهاب المران في أسفاره مركي الشام بضيعة أدونا نيام فلا يعتبرون قال المفسرون وقد سار موضع تلك المدن ماشي قوم اللوذة قهلاقي بحرا ذلك سأل لوقو يبا بد بيئوه فرليان نغري أجاجا وقلاله قرنونا يعرفوا حلوية قانا بالبحر الميت بد ميت كأي لأن مياهه لا تغذى شيئا من حيوان بيه بيه حيوان عبي كرماه وقد اشتهر باسم بحيرة اللوط بد يرى ودي قوم اللوط بيكسوري والأرض التي تليها كلك ما لها أهي نقاحلة وأبو الأبارة والنباد عن لهين لا تنبط شيئا وما العمر بكل عضي من النباد يجي يدبحين وإلى مدينة أخاهم شعيبا وبالله التوفيق والله سبحانه وتعالى.